إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، بالأمس القريب كنت في وليمة غلام صغير أتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا والله لهو الشرف العظيم. أتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ولم يتجاوز 15 من العمر. شهدنا الوليمة التي تسمى حذاقة، الوليمة التي تقام لحافظ القرآن الصغير تسمى حذاقة، من حذق الشيء أي مهر بالشيء، ويوم الوليمة يسمى يوم حذاقه. لما انتشر نور الإسلام يمنة ويسرة وتجاوز حدود هذه الجزيرة في غضون سنوات قصيرة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت فارس والروم تتحدث ما السر العجيب الذي غير في حياة هؤلاء الأعراب، ما السر العجيب الذي نقل هؤلاء الأعراب الذين كانوا يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم البين، ما الذي غير مجرى حياتهم في سنوات قليلة؟ فوجدوا أن السر هو القرآن، وجدوا أن سر قوة هذه الأمة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه من التحريف والتغيير والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد مجيد. فتعال معي في دقائق معدودة ننظر كيف صنع هذا القرآن الأبطال، وكيف صنع هذا القرآن أولئك الرجال، وكيف غير مجرى حياتهم رأسا على عقب، فنقلهم من بعد الذل إلى العزة، ومن بعد الضياع إلى التمكين، ومن بعد الفرقة إلى الوحدة والاتحاد. سأحدثكم عن شبر من أحبار الأمة وفذ من أفذاذها. إذا ذكر أهل القرآن ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان في منأى عن سماع آيات القرآن يوم أن جهر به النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به في مكة، كان رواعي غنم فقيرا معدما يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط بقراريط قليلة، يروي خبر إسلامه وبداية عهده مع الإسلام حتى أصبح سادس ستة من الذين دخلوا في الإسلام. يقول: كنت أرعى الغنم في يوم صائف شديد الحرارة، إذ أقبل علي رجلان يظهر على سيماهما الوقار. يقول: فجاءني فقالا لي: اسقنا من هذه الشياه. قلت: أنا مؤتمن. قال: فأعجبهم كلامي. فقال لي أحدهما: جئنا أحضر لنا شاة صغيرة لم ينزح عليها فحل. فقلت في نفسي: ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تأتي عليها الفحول تدر لبنا أو حليبا؟ فجئتهم بأصغر الشياه. قال: فوضع يده على الضرع ثم أخذ يردد كلمات، فإذا بالضرع قد انتفخ. فذهب صاحبه فأتى بحجرة مقعرة، وبدأ الحليب يدر من ذلك الضرع، وأنا أقول: كيف حدث هذا؟ فشرب الرجل، شرب صاحبه، وشربت معهم حتى ارتوينا. قال: ثم وضع يده على الضرع مرة ثانية وقرأ بكلمات، فعاد الضرع إلى ما كان عليه. فلما أراد أن ينصرف قلت له: علمني من هذه الكلمات التي قلتها، علمني من هذه الكلمات التي قلتها. قال: إنك غليم معلم. ما كان الرجلان إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما كان رويع الغنم إلا ابن مسعود، ليشهد تلك المعجزة التي شهد بعدها معجزات، بل كان هو أحد تلك المعجزات التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. أيام قليلة وخرج ابن مسعود من الظلمات إلى النور، ترك رعاية الغنم وعرض نفسه خادما على النبي صلى الله عليه وسلم، ترك رعاية الغنم وأصبح خادما لسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، بل أصبح من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. ما غدا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابن مسعود معه، وما رجع من روحته وجيئته إلا كان ابن مسعود معه يحمل نعله ويحمل عصاه ويقدم له وضوءه، بل وصل إلى درجة من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذنك علي يا ابن مسعود أن ترفع الحجاب وتدخل، ثم تدخل. يقول أبو موسى الأشعري: حين كنا نرى ابن مسعود ما كنا نظنه إلا من آل البيت، إلا من أهل البيت. علمه القرآن كيف تكون الشجاعة، علمه القرآن كيف يكون الصدع بالحق. فلما انتقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية اجتمع أصحاب محمد، وأكثرهم من الضعفاء، ومن بينهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا فيما بينهم البين: ألا من رجل يخرج إلى نوادي مكة يجهر بالقرآن على مسمع وعلى مرأى من أكابر قريش؟ ألا من رجل شجاع يخرج يصدع بالقرآن على مسامع أولئك الكفار؟ فقال ابن مسعود: أنا. قالوا: لا، ليس أنت، فأنت ليس لك عشيرة تحميك، وإنا والله نخشى عليك من بطش أولئك الرجال. قال: والله لا يصدع بالقرآن إلا أنا. فكان أول من صدع بالقرآن على مسمع من مكة كلها، فخرج إليهم في ناديهم وقد اجتمع القوم، كبراءهم وساداتهم اجتمعوا في ذلك اليوم في ضحى أحد الأيام. فإذا بروعي الغنم يعتلي مكانا قريبا منهم، ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فإذا هم يسمعونه فقال قائل منهم: ماذا يقرأ وماذا يتلو هذا الرجل؟ فقالوا: إنه يتلو الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فأوسعوه ضربا حتى أدموه رضي الله عنه وأرضاه. ورجع إلى القوم فلما رأوا حاله قالوا: هذا ما كنا نخشاه عليك ابن مسعود. قال: والله لهم أهون في عيني مما كانوا من قبل، ولئن أردتم لأصدعن به مرة ثانية على مسمع ومرأة من الجميع، ولئن شئتم لأصدعن بالقرآن مرة ثانية، فلا التهديد ولا الضرب ولا الوعيد يحول بينهم وبين الصدوع بالحق. هكذا رباهم القرآن، كان يتفجر علما رضي الله عنه وأرضاه، كيف لا وهو أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أقرب الناس هديا وسمتا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى درجة لا يعلمها إلا الله، وصل إلى درجة من الرفعة، وبلغ به القرآن درجة عالية سامية. مرة من المرات بينما عمر في عرفة إذ جاءه رجل من الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، جئتك من الكوفة وفيها رجل يقرأ القرآن على الناس من ظهر قلب، جئتك من الكوفة وفيها رجل يقرأ القرآن على الناس من ظهر قلب. فانتفخت أوداج عمر وغضب من هذا، فقال: من هو؟ قال: هذا رجل يقال له ابن مسعود، ذاك رجل يقال له عبد الله ابن مسعود. قال: فانفرجت أسارير عمر وتبسم في وجه الرجل وقال له: والله لا أعلم رجلا على وجه الأرض أحق من ابن مسعود في هذا. اسمع شهادة عمر: والله لا أعلم أحدا على وجه الأرض أحق من ابن مسعود أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأنا سأخبرك بخبره. يقول عمر للرجل: أنا سأخبرك بخبر ابن مسعود، كنا ليلة أنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف الليل خرجنا ومررنا بطريقنا على المسجد، فإذا برجل قائم يقرأ القرآن بصوت ضري عذب ندي، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، ولم نميز من كان ذلك الرجل. يقول عمر: ما ميزنا من ذلك الرجل الذي كان يقرأ القرآن. قال: ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه عن ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. ما كان ذلك الذي يقرأ القرآن في ظلام الليل غضا طريا كما نزل إلا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر للرجل: أنا أخبرك بخبره، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في تلك الليلة: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه عن ابن أم عبد. من الذي زكى تلاوته؟ الذي تنزل عليه الوحي صلوات ربي وسلامه عليه. قال عمر: ثم شرع ابن مسعود بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه ويقول: سل ابن مسعود تعطاه، سل ابن مسعود تعطاه. قال: فلما أصبح الصباح قلت، يعني عمر، والله لأذهبن أبشر ابن مسعود بذلك، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه ويقول: سل ابن مسعود تعطاه. فلما أصبح الصباح غدوت إليه أبشره فإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد سبقني ببشارته، فإذا بأبي بكر قد سبقني إلى بشارته. بلغ بقراءته إلى القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه من حين إلى حين ويقول له: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. وصل إلى درجة عالية من إتقان القرآن والخشوع عند قراءته أن النبي الذي تنزل عليه القرآن كان يقول له: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، فكان يقول: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت افتتحت النساء حتى إذا بلغت قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك يا ابن مسعود. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبيه وأمي. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبيه وأمي. تخيل الموقف وتخيل ذلك المشهد العظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بلغ من حب النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قال: لو كنت مؤمرا أحدا عليكم من غير شورى لأمرت عليكم ابن مسعود. لو كنت مؤمرا أحدا عليكم من غير شورى لأمرت عليكم ابن مسعود. من الذي صنع ابن مسعود؟ صنعه القرآن. صنع ذلك الرجل كلام الله تبارك وتعالى حين قرأ القرآن ووعاه وتدبر آياته وعمل بمقتضاه، فأحل حلاله وحرم وحرم حرامه. يقول عن نفسه، يقول عن نفسه ابن مسعود: أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة مباشرة فما لفم. أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت. اسمع بارك الله فيك العلم الحقيقي. وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله على وجه الأرض تمتطى إليه المطايا لم تطيت إليه. صنعهم، صنعهم القرآن، رفع قيمتهم القرآن، جعل لهم شأنا كتاب الله الذي بين أيدينا الذي تكفل الله بحفظه وبرعايته. كان ابن مسعود يخاف من الذنوب، وهذا سر ورعه. كان يقول: إن العبد المؤمن يرى الذنب الصغير كأنه الجبل يوشك أن يقع على رأسه، وإن العبد المنافق الذي تمرد على العصيان والنفاق ليرى الذنب الكبير كأنه ذبابة على أنفه. قال بها هكذا. كان لا يحب تضيع الأوقات، وهكذا شأن الرجال، شأن الرجال وشأن الأحبار وشأن العلماء. كان يقول: والله إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا يقضي أمرا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. والله إني لأبغض الرجل أني أراه فارغا لا يقضي أمرا من أمور دنياه أو من أمور آخرته. كان عند ابن مسعود أمنية، كان عند ابن مسعود أمنية تمناها وعاش من أجلها وحققها بإذن الله. قبل أن أقول لك الأمنية أريد أن تسأل نفسك أنت: ما هي الأمنية التي تتمناها؟ وكن صادقا مع نفسك. تمنى ابن مسعود أمرا فناله وحققه بإذن الله، وأنا أريدك أن تسأل نفسك الآن: ما هي الأمنية التي أنت تتمناها؟ يقول ابن مسعود: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، فلما عسكر جيش المسلمين في تلك الليلة بتنا على أحسن حال، فاستيقظت في منتصف الليل وكنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بفراش النبي صلى الله عليه وسلم خال من صاحبه، تحسست فراش صاحبيه أبي بكر وعمر فإذا هو خال من أصحابه، نظرت في آخر المعسكر إذا بنار قد أوقدت، انطلقت إلى النار والمعسكر نيام إلا من تلك النار التي هناك وأقوام في الحراسة، يقول فانطلقت إلى النار، فلما جئت إلى النار إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قد حفروا قبرا وأوشكوا أن ينزلوا شخصا في ذلك القبر، قد كفنوه وأوشكوا على إنزاله في القبر. قلت يا رسول الله من هذا المكفن؟ قال هذا أخوك عبد الله ذو البجادين، هذا أخوك عبد الله ذو البجادين المدني، قد مات ليلة البارحة. تدري بارك الله فيك من هو عبد الله ذو البجادين؟ عبد الله ذو البجادين كان من أطرف شباب مكة وأنعم شباب مكة، أسلم شابا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من الظلمات إلى النور، فآذوه قومه وآذوه أهله، حبسوه، فر من حبسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آذوه ما زاده ذلك إلا تمسكا بدينه، حتى لم يجدوا حيلة معه إلا أن يجردوه من ثيابه ويحبسوه في وسط الدار، عروه من ثيابه حتى لا يفر من سجنه ومن داره، فما وجد إلا قطعة قماش ستر بها عورته وفر هاربا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بذي البجادين. اسمع بارك الله فيك، فلما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم في قبره قال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. اسمع بارك الله فيك، اللهم إني أمسيت عنه راض، يعني عن عبد الله ذي البجادين، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. اسمع الأمنية وقل أين هي أمانينا عن تلك الأمان. يقول ابن مسعود فوالله ما تمنيت إلا أن أكون صاحب تلك الحفرة، والله ما تمنيت إلا أن أكون صاحب تلك الحفرة. تلك هي أمنياتهم أن يحققوا رضا الله ويحققوا رضا رسوله، صدقوا مع الله فصدقوا مع كلام الله تبارك وتعالى، فصدق الله معهم ورفع شأنهم وشرح صدورهم ويسر أمورهم، فحققوا في سنوات قليلة ما لم يحققه أقوام في عشرات بل قل في مئات السنين. إنهم رجال صنعهم القرآن، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. خرج عمر مرة من المدينة يريد مكة للعمرة. في طريقه التقى عمر بن نافع واليه على أهل مكة، فقال له عمر من وليت على أهل الوادي؟ من خلفت بعدك على إمارة أهل الوادي، يعني أهل مكة؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال تولي على أهل الوادي مولا من مواليكم؟ تولي على أهل الوادي مولا من مواليكم؟ قال أما والله إنه عالم بكتاب الله وبالفرائض، أما والله إنه عالم بكتاب الله وبالفرائض. فقال عمر: أما والله إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من هو بن أبزع؟ قال: مولا من موالينا. من كان بن مسعود؟ رويعي غنم. لم يؤت سعة من المال ولا سعة في الجسم ولا سعة في الجاه، لم يكن حسبه ولا نسبه الذي رفعه عند الله تبارك وتعالى، لكن صنعه القرآن. إنه ابن الإسلام وصنعه القرآن. اسمع كيف أصبح عالما حبرا زاهدا مجاهدا في سبيل الله. وصل إلى تلك الحال يوم أن قرأ القرآن وتدبر آياته وعمل بمقتضياته. وصل إلى تلك الحال يوم أن قرأ القرآن وعمل بآياته وتدبر ماذا يريد الله منه وعمل بمقتضى كلام الله تبارك وتعالى. أسألك بالله العظيم، أين نحن من القرآن اليوم؟ أين نحن من قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ أين نحن من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ أين نحن من قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ أين نحن من آيات الجنة وآيات النار؟ إن لم تحرك تلك الآيات فينا، إن لم تحرك تلك الآيات فينا المشاعر والأحاسيس، فما الذي يحركها؟ اعلم أن قيمتك عند ربك بقيمة كلام الله في حياتك. إذا أردت أن تعرف قيمتك عند الله فانظر إلى قيمة كلام الله وأوامره ونواهيه في حياتك. إذا أردت أن تعرف ماذا لك عند الله فانظر ماذا لله عندك في حياتك. قيمتك بذلك القرآن الذي تقرأه وتعمل بمقتضاه. اسمع ماذا صنع القرآن بابن مسعود ورفع شأنه. ارتقى شجرة يوما فجاءت الريح فأطارت ثوبه وكشفت عن ساقيه، فإذا بالساقين دقيقتين نحيلتين، لا سعة لا في المال ولا في الجاه ولا في الجسم، كان كالعصفور الصغير، لكنه كان عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك الصحابة لما كشفت الريح ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فضحكوا من دقة ساقيه. قال: تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. والله لساقي ابن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. بماذا؟ بإيش؟ بنسبه؟ ابن فلان أو ابن فلان، أو يملك من الأسد المالية كذا وكذا، لكن بما وعاه صدره من القرآن، بما وعاه صدره من القرآن ونصر دين الله تبارك وتعالى. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قيمة الناس عند الله بما وقر في قلوبهم من إيمان. يقول علي عنه: لقد ملئ فقها وعلما. ويقول أبو موسى: لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. ولما أرسل عمر إلى العراق أرسل سلمان وأرسل ابن مسعود معينا ومستشارا له، قال لهم، يقول لأهل العراق: والله إني آثرتكم على نفسي بابن مسعود، والله إني آثرتكم على نفسي بابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من كلامه وتدبر، قال ابن مسعود: من كان متأثيا فليتأثى بمن مات، من كان متأثيا فليتأثى بمن مات، فإن الحي يخشى عليه من الفتنة. هذه بعض من أخبارهم، وبعض من تلك الصور التي سطروها، وبعض من آثار القرآن التي أظهرها عليهم يوم أن صدقوا مع الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآن في هذه الإجازة الصيفية أعظم ما تملأ به الأوقات قراءة القرآن، أشرف ما تملأ به الأوقات حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. واعلم أن القرآن الذي صنع الجيل الماضي لا زال يصنع أبطال. اعلم بارك الله فيك أن القرآن الذي صنع ابن مسعود وأولئك الرجال لا زال يصنع أبطالا. وسأروي لك خبرا صغيرا عن شاب صغير في العاشرة من عمره، سأتلو لك خبرا صغيرا عن ابن العاشرة كيف أثر القرآن على مسامعه. طالب صغير في حلقة من حلقات القرآن يداوم على حفظ الكتاب يوما بعد يوم، وأمه بارك الله فيها هي التي تتعهده في البيت بالحفظ والمراجعة. ليس كل الأمهات كهذه الأم. جاءها يوما، جاء الصغير ابن العاشرة يا إخوان، جاءها يوما حزينا منكسرا مهموما مغموما، فقالت الأم: صغيري أنت صغير على الهموم، أنت صغير على الهموم والغموم. قال لها أماه: دعيني والله إني مشغول، دعيني أماه إني والله مشغول. اسمع ما الذي شغله وقل ما الذي شغل صغارنا اليوم. فلا زالت الأم تلح عليه حتى يقول ما في نفسه. قال لها أماه: اليوم السورة التي قرأناها في الحلقة سورة الإنسان، السورة التي قرأناها في الحلقة سورة الإنسان. أماه: سمعت من أخبار الجنة، عجب العجاب. يقول ابن العاشرة لأمه: أماه سمعت من خبر الجنة اليوم، عجب العجاب. يقول الله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. إلى أن بلغ قال الله يقول: أماه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أماه أسألك بالله، يقول الصغير لأمه: أماه أسألك بالله، ما السعي الذي كانوا يسعونه حتى يقول الله لهم مثل هذا الكلام؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. آية أوقفت الصغير وجعلته مهموما مغموما يتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن عثيمين عن آية يا إخوان، عن قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، يعني ستلقون الله. قال: والله لو القلوب سليمة لتفطرت من الخوف، لو القلوب سليمة لتفطرت من الخوف من لقاء الله تبارك وتعالى. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعيكم مشكورا إن صبرتم على طاعتي، سعيكم مشكورا إن صبرتم عن معصيتي، سعيكم مشكورا إن صبرتم على الأذى في سبيلي. نعم بارك الله فيك، إنه القرآن الذي خلق الجيل الأول ولا زال يصنع أجيالا متتالية. أمة تقرأ القرآن وتقيم الحلقات في المساجد وتبذل من أجل كتاب الله، أمة لا تقهر بإذن الله، أمة لا تقهر بإذن الله ما دامت تحفظ كتاب الله وتقيم آياته. وما يمر به العالم اليوم، العالم الإسلامي خاصة، سحابة صيف وستنقشع، سحابة صيف وستنقشع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاشغلوا أوقاتكم بالقرآن، واحفظوا صغاركم في حلقات القرآن، وادعموا حلقات القرآن، وابذلوا من أجل إقامتها في المساجد وفي البيوت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من خاصة أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، حفظنا إياه، ذكرنا منه ما نسيناه، علمنا منه ما جهلناه، ارزقنا تلاوته وتدبر معناه والعمل بمقتضاه على الوجه الذي تحبه منا وترضاه. ارفعنا به الدرجات، كفر عنا به الخطيئات، ألبسنا به الحلل، أسكننا به الظلل، اجعله نورا في وجوهنا ونورا في صدورنا ونورا في قبورنا ونورا وذخرا لنا يوم نلقاك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا من خاصة أهله يا رب العالمين، اللهم اجعله قائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وفقنا لحفظه وإتمامه وإتقانه، لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. يا حي يا قيوم، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات، ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ادفع عنا شرور كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا علي يا عظيم، اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، واجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارض عن صحابته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، اجمعنا بهم في جنات النعيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.